اللاس بتنغص كل فقل افياني اللاس بتنغص كل فقل بس لي ران نديت نغيش ريحنيت بس لي ران نديت نغيش ريحنيت منسول الشجراتي تريد اسهل فديك هفلو في اللسن